يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله. هذه أيضا آية أخرى استدل بها المؤلف رحمه الله على وجوب الهجرة، وهي قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فبين الله عز وجل أن أرضه واسعة وأمر بعبادته، إشارة إلى أن الهجرة تكون سلما من أسباب إقامة العبادة. هجرة من بلد الفسق تكلمنا عن الكفر، إيه ما هي ليس واجبة لكنها سنة، لكن أنت يعني كان هذا الفسق كبيرا جدا. إيه ولك ما لم يخفى خفى نفسك فإنه يجب أن يهاجر. نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر. بقرأ هم الفصل. نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر بلده مكة بعثه الله بالنجارة عن الشرك. يقول مالك رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بإقرأ أي بسورة إقرأ، والمراد أوائل السورة، وهو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهو بهذه الآيات الأربع صار نبيا، ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبو إبراهيم كل هذا متفق عليه بين أهل العلم؟ لا إلى هاتين متفق عليه، وما بعده في اختلاف. كيف أنت اليوم؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله أمين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة كلامه عن الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله يا أيها المزمل وبلده من وأرسل بالمدثر. نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. نعم. بعثه الله بالنجارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي أعمالك من الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا حين أنزل الله عليه قوله تعالى يا